ألا يا بقت خفي علي قدلي عليش اليال وانا سامر طريق الهم ودرب الشقا والظلم تولاني على المركب هجوس انظامي الترحال وورته على ديار الله عند العرب تكريم يسولف لي عن صدوف الزمن واقول لا تحت الحماه اللي بصد سبع ذره دون التحرين حموها اللي سواعدهم بنت باسم الفخر تمثال تفاخر بحضارة عنا تاريخها التكسيم تركد يا القصيد اللي معي في البيد صال وجال وحدد وجهتك قبل البنود يجي لها ترسم صفى بالي على كيف تركد هلا بدلال على ضوء حطبها شبته ما هو عطرها وارد من عند ابو شبه يطيب الفال جذب حلاه وجه للنشام اصبح كما تعمل جمعنا الله في ليل مع ابن العم وابن الخال على صدق النوايا ما خلطها الشك والتعتيم تداولنا علوم لو بغينا زولها ينزل لك الله ما يعقلها سوى التخطيط والتصميم ظهر من بيننا شخص جعل معادله من زال حسود يضمر النياه وخبثه في حشاه مقيم فلا كل الذي جنسه ذكر بقال له رجال ولا كل النفوس الدانية من ذلها بتشيل حداني ما حداني له على طرق بلا موال شتت ما بدا من ضيقتي وسط البحور عسى الضيقات في صدري مثل ما عينت مدخل يفرجها كريم الاسم التجليل والتعظيم يقوله من بدا قفه على مبدا الفخر مدهال صبي من بني مكرم مباد العز والتختيم وختم قفه صلاة الله على محمد شفيع الحال عليه أفضل صلاة والتحية وأبلغ التسليم